بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، تكلمنا بالأمس حول قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أن أول المسلمين. وبينا أنها تكلمت عن نوعين من العبادة. النوع الأول هو فيما يتعلق بما يسمي الناس بالعبادات أو الشعائر، أو يسمي أهل العلم بالعبادات المحضة، وهذه يكون توحيد الله تبارك وتعالى فيها ألا تصرفها إلا له، لأن هذه لا تتحقق فيها معنى العبودية الذي هو كمال الحب مع تمام الذل، والتي يقدم العبد عليها لا يقدم عليها إلا لكي يثبت عبوديته لله تبارك وتعالى. وبينا أيضا أن فيها جانب آخر من جوانب العبادة، وهو طاعة تشريع الله تبارك وتعالى في جميع الحياة، في جميع ما يحياه الإنسان. ذكرنا أن يعني حصل الانحراف في تاريخ البشرية في الجانبين. أما الجانب الأول وهو جانب صرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى، فهو باب حدث فيه الشرك، وكان أول شرك وقع على ظهر الأرض كان في هذا النوع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد. فإذا ولعلنا عندما نأتي للكلام على النوع الثاني نبين أن هناك خلاف جوهري بيننا وبين العلمانية في المبدأ والتصور، وليست القضية في قضية التشريع فقط، أن هذه المحصلة. هم يتصورون أن البشرية بدأت متخلفة في كل شيء حتى في العقائد، ويقولون أن الإنسان الأول عبد الحجر والشجر، أو يعني كان يخاف من الرعد والبرق فعبد الظواهر الكونية وتدرج إلى أن صنع عقيدة التوحيد، وكان من أدوارها أنه عبد إله واحد ولكنه ليس الذي في السماء كعبودية الشمس وغيرها. وهذا كله يعني ما شهدوه لا هم ولا آباؤهم ولا نحن شهدناه، ولكن الفرق بيننا وبينهم أننا أتانا رسول من عند الله تبارك وتعالى معه آيات بينات باهرات، ومعه كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، معجز في نظمه، معجز في تعابيره، معجز في أخباره. فلما صدقنا بذلك كله صار عندنا مصدر ليس عنده، مصدر في هذا الغيب، سواء الغيب الماضي أو الغيب المستقبل. فنحن نقول لهم: أنتم تخرصون وتخمنون بشأن عقيدة الإنسان الأول، ونحن نؤكد أن الإنسان الأول كان على التوحيد، كان نبيا مرسلا كما ذكر الله، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن آدم عليه السلام. بل وظلت البشرية عكس نظريتهم تماما، يعني 10 قرون بين آدم ونوح عليهما السلام والبشرية في على عقيدة التوحيد. الحاصل أن أول ما حدث الشرك حدث في قوم نوح، وكان لأن كان عقيدة التوحيد باقية منذ إهباط آدم عليه السلام إلى الأرض، وفي قوم نوح قبل أن يبعث فيهم نوح عليه السلام وجد فيهم أناس صالحون يعبدون الله تبارك وتعالى على ما كانوا عليه من هذه القرون 10 من توحيد الله عز وجل وإخلاص العبادة له، حتى جاء الشيطان إليهم ويعني جاء إلى قوم نوح بعدما هلك فيهم بعض الصالحين البارزين. وهذا كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذا القول قالوه لنوح عليه السلام أو قالوه لأنفسهم في مواجهة دعوة نوح عليه السلام أنهم لن يتركوا دعوة، لن يتركوا عبادة هذه الآلهة. ما هذه الآلهة؟ قالوا هؤلاء أناس صالحون. فلما هلكوا جاء الشيطان إلى قوم نوح فقال أنصبوا في مجالسهم أصنام لكي تتذكروهم بها، فلم يعبدوا حتى هلك هؤلاء ونسي العلم فعبدوا. يبقى إذن هذه خطوات الشيطان، ودائما نحذر من خطوات الشيطان، وعندما نجد الأمر بيتكرر معنا في هذه القضية وفي غيرها، ماذا فعل الشيطان؟ جاء إلى أناس صالحين هلكوا، فجاء إلى أقوامهم يقول هؤلاء كانوا صالحين وأنتم إذا تذكرتموهم تذكرتم عبادة الله تبارك وتعالى. لا يمكن للباطل أن يمر إلا بشيء من الحق. فالباطل لذلك لما تسمع الآن البعض يقول هو احنا ضد الشريعة ومحدش ضد الشريعة ومين اللي قال ضد الشريعة، وهم في نفس الوقت هم اللي يعني يعقدون يعني المآتم والجنائز لمجرد ان الناس قالت الشعب يريد تطبيق شرع الله. طب انت مع الشريعة ولا ضدها؟ يعني انت ما تحدد اتجاه، ستجد في النهاية يقول نحن مع مبادئ الشريعة. طيب ما هي مبادئ الشريعة؟ هذا موضوع يعني ربما أشرنا إليه قبل ذلك ولابد أن نكرر عليه عدة مرات، لأن هو ده هو هذا هو المنفذ لهذه الأيام. يعني كما إن في يوم من الأيام جاء الشيطان لقوم نوح لكي ينصبوا أصناما تذكرهم بالصالحين، فالآن لدينا المنفذ الشيطاني ألقى الكلام على مبادئ الشريعة ونسيان أحكامها. فيقول مبادئ الشريعة، فإذا قلت لهم حسنا ما هي مبادئ الشريعة؟ يقول مبادئ الشريعة الحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة. لا بأس، لا مشاحة في الاصطلاح. كيف سنطبق الحرية؟ يعني سنطبق الحرية بالمفهوم الغربي. فإذا هو يقول الإسلام في، طبعا الإسلام في حرية والغرب عندهم حرية والأنظمة الاشتراكية الشمولية تزعم أن عندها حرية، وهكذا العدالة الاجتماعية وكذا المساواة. يعني انت ممكن تقول لأحد انت يعني ضد الحريات فيقول نعم. هل ممكن تقول لأحد انت مع الظلم الاجتماعي وضد العدالة الاجتماعية فيقول نعم؟ لكن مفهومها عند عقول هؤلاء تختلف عن مفهومها عند عقول أولئك، تختلف عن مفهومها عند شرع الله. فإذا هل سنترك شرع الله ونطبق العدالة الاجتماعية بمفهوم الشرق أم الغرب؟ هذه القضية. فإذا معناها تنحيت الشريعة ولكن بعبارات لطيفة، يقول مبادئ الشريعة الإسلامية. فإذا سألنا عن المبادئ فوجئنا بأنه يرجع إلى مبادئ فضفاضة جدا. حسنا، إذا كانت هذه المبادئ منتزعة من الشريعة فلنطبقها بأحكام الشريعة. فهذا هذا هو الكلام المنطقي، سنجد الكلام العكس تماما. فعلى أي الباطل لا يمر إلا يعني بقدر من الحق، يعني يمزج معه ويخلط معه ويلبس به على الناس. فجاء الشيطان إلى قوم نوح فلبس عليهم هذا الأمر، إن وجود هذه الأصنام أو الأوثان أو الأنصاب لهؤلاء سوف تذكرهم بعبادتهم ومن ثم يعبدون الله، مع أن الأمر لا يحتاج إلى هذه الطريق الملتوية المعوج، طريق طويلة. يعني إذا أراد الإنسان أن يذكر الله تبارك وتعالى فليذكر الله، يعني نعم الله لا تحصى وآلاؤه لا تعد. فهل يحتاج الإنسان لأن يتذكر إنسانا غيره قد هلك لكي يقول إن هذا الآخر كان يعبد الله فأنا أريد أن أعبده مثله؟ ألا يتذكر في نفسي وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ إذن طريق طويلة جدا، ويا ليتها طويلة وتؤدي إلى المقصود، ولكن طويلة وتؤدي إلى عكس المقصود. لماذا؟ لأن بعد ما نصبت هذه ومات الجيل الأول الذي أحدث تلك البدعة الأولى، يعني إذن هو جيل مبتدع ولكن لم يصل إلى درجة الكفر وعبادة غير الله تبارك وتعالى، لكن ماهدوا. ولذلك من الخطر العظيم التساهل في أي بدعة، ومن الخطر العظيم التساهل في أي معصية، لأن المعاصي بريد الكفر والبدع بريد الكفر، ولأن هذا الجيل أحدث بدعة، وربما لو نظروا آنذاك لا وجدوا آلاف الحجج بأنهم لم يعبدوا غير الله، وأنهم كما نسمع الآن يعني نحن يعني نطالب الذين ما زالوا يقيمون المساجد على القبور ويعظمون القبور والمشاهد، تقريبا لا تكاد تجد واحد منهم يستطيع أن يقول أنه مع الطواف حول القبور أو التمسح بهذه الأضرحة، فضلا عن الدعاء الصريح لغير الله، يا سيدي فلان أعطني كذا يا سيدي فلان أعطني كذا. كم كانت هناك مناظرات مع رؤوس هؤلاء فقالوا نحن ننكر ذلك كله. طيب كيف يفعل أمامكم وأمام أعينكم؟ يقولون هؤلاء جهال ونحن نحتاج لتصحيح ونحتاج أن نعلم الناس. لماذا ابتداء أوجدت الذريعة؟ لماذا ابتداء أوجدت المناخ الذي يؤدي إلى ذلك؟ لماذا أوجدت المسجد بجوار القبر أو القبر داخل المسجد حتى يأتي الشيطان يلبس على هذا؟ وإذا كنت أوجدت هذا ووجدت آثار المدمرة على العقيدة، فلماذا لم يتم التحرك السريع لمنع مزيد من ذلك؟ لكن على أي هلك هذا الجيل وجاء الجيل الذي بعده ونسي العلم فعبد هؤلاء. إذن إذا كان أحد مجالات العبودية لله تبارك وتعالى وأحد مجالات تحقيق التوحيد وأن تعبد الله وحده هو أن تتوجه إليه وحده بالعبادة، فإن الشيطان يدخل لهذا الباب من باب الغلو في الصالحين. وهذا الباب في الغلو في الصالحين إما بتعظيم ذكراهم عن طريق تعظيم قبورهم أو عبادة الله عند قبورهم أو بناء المساجد على القبور أو غير ذلك، ثم يبدأ الأمر إلى أن يصل لدرجة أن البعض ينسب لبعض هؤلاء الصالحين صفات الربوبية ذاتها وليست الألوهية فقط، يعني وكأنهم هم الذين يخلقون وهم الذين يرزقون وهم الذين يعطون وهم الذين يمنعون. فهذا أحد الأبواب التي ينبغي على من أراد أن يحقق التوحيد أن يمتنع منها ومن كل طريق تؤدي إليه. لذا في الشرع قاعدة سد الذرائع، وهي تستخدم مع المحرمات الكبرى، وأكبر المحرمات الشرك. ولذا تجد أن الشرع أتى بالنهي عن بناء المساجد على القبور، بالنهي عن الحلف لغير الله، بالنهي عن الذبح لغير لله في مكان يذبح فيه لغير الله. كل هذه الأمور أتت لسد أي طريق يمكن أن يؤدي إلى الشرك. وهذا أيضا تجد ليس في التوحيد فقط بل في المحرمات الكبرى كالزنا وغيره. مثلا الزنا تجد أن الزنا محرم وكل طريق يمكن أن يؤدي إليه من الخلوة والمصافحة والإظهار الزينة إلى غير ذلك محرم. فإذا هذا الباب من أبواب التوحيد، وما يضده من أبواب الشرك أتى الشرع بتعظيم التوحيد فيه وتعظيم جناية الشرك فيه وسد جميع الذرائع المؤدية إلى الشرك فيه. هذا لا يعني وجود هذا النوع عبر التاريخ وما زال موجود إلى الآن لا ينفي أن هناك، لأن الشيطان لا يهم نوع الانحراف الذي سوف ينحرفه الإنسان عن شرع الله، المهم هو الانحراف. وبالتالي يدخل لكل شخص وكل أمة من الباب الذي يجد أيسر عليه. فهناك أشخاص وأمم دخل إليها من باب رفض تشريع الله تبارك وتعالى، نتكلم عنهم في مرة قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.